الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث الأخلاق: فصل، حقوق الجار. إن هذه الشريعة المباركة شريعة الإسلام جاءت بمكارم الأخلاق ورفيع الآداب وجميل المعاملات، مما يدل على كمالها وشمولها وعظمتها وتناولها لكل الجوانب والمصالح والحقوق. فلله الحمد على ما من وتفضل، ونسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لحسن الاستمساك بأدابها الطيبة وأخلاقها العظيمة. ومن هذه الآداب الكريمة والأخلاق الحسنة التي دعت إليها الشريعة العناية بحق الجار. وما أدراك ما الجار؟ ذلك الذي صارت داره قريبة من دارك ومسكنه مجاورا لمسكنك، ولك به لقاءات متعددات تراه ويراك. فقد جعل الله سبحانه وتعالى له حقا حث عباده عليه، وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في بيان حقه وعظم شأنه، بل إن الله عز وجل قرن حقه بحقه سبحانه وتعالى، وذلك في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ومن كان مختالا فخورا لن يرعى لجاره حقه، بل ولا لشيء من الحقوق، لما قام في قلبه من خيلاء وكبر. وأما من كان مؤمنا متواضعا مطيعا لمولاه، فإن لهذه الحقوق شأنا في نفسه ومكانة في قلبه، يحرص على الوفاء بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل في حقوق الجار. ومن كمال هذه الشريعة وأدابها العظيمة أن جاءت بوصية خاصة بالجار، هو الذي داره قريبة إلى دارك، تراه ويراك وتلقاه ويلقاك، وتتكرر رؤيتك له في اليوم ربما مرات، جدار بيته إلى جدار بيتك أو قريبا منه. فهذا جعل الله سبحانه وتعالى له حقا خاصا يجب أن يرعى وأن يحفظ، كما أمر الله عز وجل، وكما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو حق من الحقوق العظيمة. وهذه الآية الجامعة للحقوق، قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه آية جمعت، يعني جمعت حقوقا عظيمة: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وانظر هذا الختم للآية بقول: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فيها أن أهل الكبر والخيلاء لا يحصل منهم عناية بآداب الشريعة والتزام بها، بل إن الكبر يضيع تحته كثير من الآداب والأخلاق العظيمة. والذي يجعل المتكبر لا يلتزم تلك الأخلاق وتلك الآداب هو الكبر الذي في قلبه، الكبر الذي في قلبه يجعله لا ينقاد ولا يحقق في نفسه الأخلاق التي حثت عليها الشريعة. ختم الآية هذا بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فيه أن أهل التواضع ولين الجانب هم من ييسر الله سبحانه وتعالى لهم لزوم هذه الأخلاق العظيمة والامتثال لها، وأما المتكبر فإن كبره يحجزه عنها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يعود نفسه على التواضع، ومن التواضع لزوم الحق، ومن التواضع لزوم الحق والتأدب مع الخلق، وأن يرعى الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، أن يرعى الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. الحاصل أن حقوق الجار هي من الحقوق التي حث الإسلام على العناية بها والرعاية بها والمحافظة عليها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنه. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه. قوله ما زال يفيد تكرر الوصية من جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم بالجار برا وإحسانا وإكراما وقياما بحقوقه ومواساة له وعطفا عليه. حتى ظننت أنه سيورثه، أي من كثرة الوصية به ظننت أنه ينزل علي وحي من الله بأن يكون للجار نصيب من ميراث جاره، تأكيدا وبيانا لعظم مقام الجار وما له من حقوق. وهذا الحق الذي جعله الله تعالى للجار سببه تجاور البيوت وتقارب المساكن ودوام التلاقي والمشاهدة، بحيث تتكرر يوميا بخلاف غيره، فجارك تراه كل يوم، بل قد تراه في اليوم مرات وكرات، وأيضا قد تحتاج إليه أو يحتاج إليك. ولا يخفى أن ما يكون من متجاور الدور أكبر وأعمق مما يكون بين المتباعدة دورهم. هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فيه الوصية بالجار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار. وهذه اللفظة ما زال تفيد أن وصية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بالجار تكررت، يعني أكثر من مرة يأتي ويوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالجار. ولما تكررت هذه الوصية من جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، ظن من إدراكه عليه الصلاة والسلام لعظم حق الجار أنه سينزل وحي بأن يورث الجار، أن يكون له نصيب من الميراث، حتى ظننت أنه سيورثه، يعني أنه سينزل وحي بأن يكون للجار نصيب من الميراث. فهذا ولا شك يدل على عظم حق الجار والمكانة العظيمة التي جاءت بها الشريعة للجار والرعاية لحقوقه نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه أحمد. فأفضل الجيران عند الله وأعلاهم شأنا خيرهم لجيرانه، أي أكثرهم نفعا وإحسانا وصلة لهم وتعاهدا وقياما بالحقوق، وهذا فيه الدعوة إلى العناية بحقوق الجيران احتسابا وطلبا لثواب الله عز وجل، لأن العبد إذا كان محسنا لجيرانه قائما بحقوقهم موصلا النفع إليهم غير مؤذ لهم، ثم كان جيرانه دونه في ذلك أو على النقيض من ذلك، فهو خيرهم عند الله، وكفاهم شرفا وفضلا ونبلا أن يفوز بهذه الخيرية وأن ينال هذه المنزلة العلية. وفي هذا تسلية للجار المحسن لجيرانه حتى وإن أساءوا إليه، لأنه بإحسانه إليهم وقيامه بحقوقهم يطلب ثواب ذلك من الله لا منهم، ويصلهم لأجله سبحانه، يريد الجزاء والشكور منه سبحانه وتعالى. وفيه التنبيه إلى أهمية تعلم المسلم عموم حقوق الجيران المبينة في السنة والمحافظة عليها وتطبيقها، ليكون بذلك خير الجيران عند الله سبحانه وتعالى، فإنه إذا كان يجهلها كيف يقوم بها وهو لا يدري ما هي، ففاقد الشيء لا يعطيه. وإذا كان خير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره، فمفهوم المخالفة يدل على أن شر الجيران عند الله شرهم لجيرانه، بأن يكون مؤذيا لهم مسيئا إليهم لا يأمنون بوائقه وشره. وقوله خيرهم لجاره تشمل كل أبواب الخير وهي كثيرة، كالمبادرة بالسلام وطلاقة الوجه وحسن المقابلة وطيب المعاشرة والصلة بالطعام والهدية والزيارة والسؤال إلى غير ذلك من معاني الخير ومجالات البر. وهذا الحديث كذلك حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما، هو حديث عظيم في بيان فضل من يرعى للجار حقوقه. يقول عليه الصلاة والسلام: خير الجيران عند الله خيرهم لجارهم، خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية لمن يقوم بحقوق جاره، لمن يقوم بحقوق جاره. وأيضا هذا في حث للمسلم عندما يقوم بحقوق الجار أن يقوم بها قربة لله ليفوز بهذا الخير وهذه الخيرية وما يترتب على ذلك من عظيم الثواب وجميل المآب، فيحرص على أن يؤدي حق الجار حتى لو كان جاره مقصرا معه، حتى لو كان جاره مسيئا إليه. هو يحسن لا لشيء يطلبه من جاره، وإنما لأمر يرجوه من الله، لأمر يرجوه من الله، وخيرية يطمع أن يبلغها فينال بها ثواب الله سبحانه وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الجيران، خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فهو يعمل ليفوز بهذه الخيرية لا لشيء يرجوه من جاره، حتى لو أساء إليه جاره ما يبالي، لأنه لا يرجو شيئا من جاره ولا يعامله بالمعاملة الطيبة لشيء يطمع فيه منه، بل طمعه ورجاؤه كله فيما عند الله، كله فيما عند الله عز وجل. وقوله في هذا الحديث خيرهم لجاره، هذا مثل ما تقدم يوصيني بالجار. لاحظ يوصيني بالجار، لم يعين لا في هذا الحديث ولا في الحديث الأول شيئا معينا يقوم به تجاه جاره، فهذا يتناول كل أبواب البر المتيسرة وأبواب الخير المتيسرة، وكأنه ميدان منافسة ليفوز العبد بتحقيق هذه الوصية ويفوز بهذه الخيرية. فهذا باب واسع، باب واسع يتناول بدءه بالسلام، طلاقة الوجه، الابتسامة الطيبة، يتناول الهدية، يتناول المعاملة، يتناول تفقد الجار، إلى غير ذلك من المعاني الواسعة التي تدخل تحت قوله لا يزال يوصيني بالجار. ماذا؟ لا يزال يوصيني بالجار ماذا؟ لم يذكر، ليتناول كل بر وكل خير وكل فضل. وهنا خيركم خيركم لجاره، هذا يشمل كل ما تيسر من أبواب الخير وأبواب البر والإحسان. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. وأربع من الشقاوة: الجار السوء، والمرأة السوء، والمسكن الضيق، والمركب السوء. رواه ابن حبان. وعن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهنيء. رواه البخاري في الأدب المفرد. لا ريب أن من نعم الدنيا وسعادة العبد فيها أن يكرم بالجار الصالح، أي الجيران الصالحين، لأنه يستفيد من صلاحهم ويكونون قدوة له ولولده في الخير، وعونا له على الطاعة والصلاح، ويأمن بوائقهم ووصول الأذى من جهتهم، فهم غنيمة ونعمة عظيمة، حتى إن بعض العصاة يفرح بالجار الصالح ويسعد به ما لا يسعد بالجار الذي هو نظيره في العصيان، لعلمه بأنه مأمون الجانب. وجار السوء من النكد العظيم في الدنيا والشقاوة، خاصة في المكان الذي يستوطن فيه المرء، كأن يبني بيتا ويتعب في بنائه ويبذل فيه نفيس ماله، ثم يفاجأ بجار سوء أو جيران سوء، فلا يسعد في بيته ولا يرتاح فيه ولا يطمئن على ولده وأهله وماله، وهذا مما يتعوذ بالله منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقام، فإن الجار البادي محول عنك. رواه النسائي. فجار السوء في دار المقامة شره دائم ونكده مستمر، وأما جار السوء في السفر أو المنازل المؤقتة سوءه لا يتعدى ساعات أو أيام ثم يتحول. نعم، يعني هنا في هذا الحديث الذي يذكر فيه عليه الصلاة والسلام أمورا هي من السعادة في الدنيا، من السعادة في الدنيا، يذكر صلوات الله وسلامه عليه المرأة الصالحة، والبيت الواسع، والمركب الهني، والجار الصالح. الجار الصالح وجوده إلى جوارك، وجوده إلى جوارك وقربه من بيتك يعد غنيمة، ولهذا يأنس المرء بالجار أو الجيران الصالحين، يأنس بذلك ويفرح فرحا عظيما، لأنه أولا مأمونة بوائقهم، يؤمن من جهتهم الأذى والشر، لأن الصلاح يحجز ويمنع، وفي الوقت نفسه يرجى خيرهم. وفي الحديث: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره. فالجار الصالح يرجى خيره ويؤمن شره، يؤمن أذاه، ولهذا جاره يسعد، يسعد، يجد سعادة بهذا الجار. هذا جزء من السعادة في الدنيا، أن يكرمك الله سبحانه وتعالى بالجار أو الجيران الصالحين. كما أن بالمقابل من الشقاء، من الشقاء أن يكون الجار أو الجيران جيران سوء، جيران سوء، هذا أيضا نكد على الإنسان في حياته، لأنه لا يأمن بوائقهم ولا يطمئن إليهم، ويخشى من عدوانهم إما على نفسه أو على ممتلكاته أو على ولده أو على أهله، ما يأمن، يخاف، فلا يكون مرتاحا، ويكون دائما في قلق من هذا الجار. ولهذا الجار عندما يكون الجار السوء، عندما يكون في دار المقامة، الآن لاحظ، لو يسر الله لك وبنيت بيتا، جمعت مالا، اشتريت أرضا، تكلفت بناءه، ولما سكنت وإذا بالجار الذي هنا والجار الذي هنا من أهل الشر، وبدأت الأذية، ما تجد طعما لهذا البيت ولا ترتاح وتتنكد. وكم من إنسان باع بيته مع أنه يعني اعتنى ببناء لجاره السيء الذي إلى جواره، ما تحمل أذى. والجار السوء في دار المقامة يعني مضرة عظيمة على الإنسان، ولهذا جاء التعوذ بالله من خاصة. يعني الآن مثل ما مثلت، لما تبني بيت تتكلف وتريد أن تقيم فيها ما يسر لك الله عز وجل من حياتك، أحيانا بعض الناس يبني بيتا خلاص هو بيته، نيته إلى أن يتوفاه الله، ثم إذا فوجئ بجار سيء يتعب غاية التعب. هل هذا مثل لو أنك سافرت واستأجرت غرفة في فندق تسكن فيها يوم أو يومين، وفوجئت بأن من حولك في السكن من أهل الشر والأذى؟ هذه محتملة، أنك ستقول لنفسك المسألة كلها يوم أو يومين وسأرحل عنهم أو يرحلون عني، لكن المصيبة دار المقامة، هذه مصيبة عظيمة جدا. لهذا في الحديث قال: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقامة. عموما جار السوء عموما يتعوذ بالله منه، لكن في دار المقامة الأمر فيه ماذا؟ أشد. في دار المقامة الأمر فيه أشد، لكن لو أنك في طريق وفي سفر وحل وارتحال صادفت جارا سيئا، الخطب سهل، كلها يوم أو يومين ويفارقك أو تفارق، لكن في دار المقامة هذا أمره عظيم. ولهذا جاء في الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعوذ بالله من جار السوء في دار المقامة. في دار المقامة لعلي ألفت يعني الانتباه إلى أهمية هذا التعوذ، والله عز وجل يعيد من استعاذ به، ولهذا حري وخاصة بمن هو بصدد شراء أرض أو بناء بيت ليبقى له ولولده عمرا مديدا أن يكثر من هذا الدعاء، لأن الذي يعيد من جار السوء هو رب العالمين، هو رب العالمين، والذي يسلم منهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فيعتني بهذا الدعاء الذي أمر به عليه الصلاة والسلام، قال: تعوذوا بالله من جار السوء في دار المقامة، فإن الجار البادي محول عنك، فإن الجار البادي محول عنك، لأنه عنده حل وارتحال، ليست إقامته مستمرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. متفق عليه. وفي رواية: فليكرم ضيفه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله الذي هو المقصود المعبود الملتجأ إليه سبحانه، وذكر الإيمان باليوم الآخر الذي هو دار الجزاء والحساب وملاقات ثواب الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي هذا تذكير بأن القلب إذا عمر بهذين الأصلين صلحت الجوارح واستقامت على طاعة الله سبحانه. ويجمع ما ينبغي للجار من حقوق أمران عظيمان: الأول أن يعنى بإكرام الجار والإحسان إليه بما تعنيه هاتان الكلمتان من دلالة، وهما مطلوبان جليلان ينبغي أن يعنى بهما المسلم تجاه جاره. ولم يحدد نوع معين من الإكرام والإحسان ليشمل كل إكرام وإحسان مستطاع، ليكون ذلك باب تنافس بين الجيران، كل بما تيسر له، وكلما زاد الإحسان والإكرام عظم الثواب والأجر. الثاني أن يحرص على أن لا يصل إلى جاره منه الثاني أن يحرص على ألا يصل إلى جاره منه أي أذى، لا أذى قولي ولا أذى فعلي، لأن هذا يعد تضييعا لحق الجار وإساءة إليه وتعريضا للنفس لعقوبة الله تبارك وتعالى. هذان الحديثان، حديث أبي هريرة وحديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنهما، عظيمان في هذا الباب، باب حقوق الجار، لأنهما جمعا كل ما ينبغي أن يقدم للجار وأن يعامل به الجار، لأن المعاملة التي يعامل بها الجار تتناول أمورا كثيرة، في جملتها ترجع إلى أمرين اجتمعا في هذين الحديثين. حديث أبي شريح قال فليحسن إلى جاره، وحديث أبي هريرة قال فلا يؤذي جاره. فكل ما ينبغي تجاه الجار يرجع إلى هاتين الكلمتين، فليحسن إلى جاره فلا يؤذي جاره، كلها ترجع إلى هاتين اللفظتين، كل ما ينبغي تجاه الجار يرجع إلى هاتين اللفظتين. فليحسن إلى جاره، هذا يدخل تحته ماذا؟ كل وجوه الإحسان المتيسرة، هذا ميدان منافسة، كل وجوه الإحسان المتيسرة تدخل تحت قوله فليحسن إلى جاره. والأمر الثاني قال فلا يؤذي جاره، هذا الأمر الثاني، ويدخل تحته كف الأذى أيا كان نوعه، لا بالقول ولا بالفعل، لا يؤذيه بأقوال أو كلمات تؤذي جاره، ولا أيضا بالفعل، لا يفعل شيئا يترتب عليه أذى للجار، فلا يؤذي جاره. ولاحظ في الحديثين يذكر عليه الصلاة والسلام بالإيمان بالله واليوم الآخر، وهما قاعدة يبنى عليها الدين، هذا الإيمان، الإيمان بالله لأن الله عز وجل هو المعبود المقصود بالأعمال المتقرب إليه بها، واليوم الآخر لأنها دار الجزاء على الأعمال والثواب عليها. ولهذا يكثر في باب الترغيب وكذلك في باب الترهيب، الآن فليحسن إلى جاره، هذا ما يسمى ترغيب، فلا يؤذي جاره ترهيب. ففي باب الترهيب والترهيب يكثر في الأحاديث ذكر هذين الأصلين من أصول الإيمان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. بالله لأن الله عز وجل هو المقصود المعبود الملتجئ إليه بالعمل، واليوم الآخر لأنه دار الجزاء على العمل. الآن الذي يحسن إلى جاره سيجد جزاء إحسانه لجاره ثوابا يوم القيامة، والذي يسيء إلى جاره سيجد عقوبة ذلك أيضا يوم القيامة. ولهذا من يعامل الجار ينتبه إلى هذين الأصلين، ينتبه إلى هذين الأصلين، يقوم بحقوق الجار من أجل من؟ من أجل الله، ويقوم بحقوق الجار يرجو على ذلك ماذا؟ ثواب الله في الدار الآخرة، وأيضا يكف عن أذى الجار خوفا من عقاب الله. فإذا وجد هذان الأصلان في القلب وعمر القلب بهما صلحت الجوارح واستقام العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما أشرت في القرآن وكذلك في السنة في مواطن كثيرة جدا يأتي التذكير بهذين الأصلين من أصول الإيمان، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، في مقامي الترغيب والترهيب. وإذا أراد العبد لنفسه ضابطا في هذا الباب فلينظر إلى ما يحب أن يعامله به جيرانه فليعاملهم به، قال صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. وفي لفظ عند مسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. هنا يعني لما يقال ما هو الضابط الذي يزن المرء به نفسه وزنا صحيحا في تعامله مع الجار، وأراد لنفسه ضابطا عظيما في تعامله مع جاره، فلينظر في هذا الباب الشيء الذي يحب أن يعامل به فليعامل جاره به، يعني الشيء الذي يحب أن يعامله جاره به فليعامل جاره به، والشيء الذي لا يحب أن يعامله جاره به لا يعامل جاره به. هذا هو الضابط، هذا هو الضابط، وهو مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ذكر الأصلين المتقدمين، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه قاعدة عظيمة في هذا، أن يأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، فالمعاملة التي يحب أن يعامل بها من قبل جيرانه عليه أن يعامل جيرانه بها، لأن هذا هو الخلق. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في بعض روايات الحديث في صحيح مسلم قال: حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه، حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. فالشيء الذي تحبه لنفسك من جارك عامل جارك به وأحبه لجارك، هذا هو ضابط الخلق الكريم في التعامل مع الجار، بل مع كل مسلم، في تعاملك مع أهلك، مع ولدك، مع جارك، مع من تبيع وتشتري معه، مع من تصاحبه إلى غير ذلك. الخلق الكريم هو أن تحب له ما تحب لنفسك، هذا في القلب، والأمر الثاني أن تأتي إليه الذي تحب أن يؤتى إليك، هذا في التعامل. فالقلب ليس فيه إلا محبة الخير، والتعامل ليس فيها إلا التعامل الذي تحب أن تعامل به. إذا كان المرء يمشي بهذا الميزان في تعاملاته مع جيرانه وغيرهم فهو على خلق عظيم، وعلى خلق عظيم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نذكر سبقا مرة معنا كلام ابن أبي زيد القيرواني فيما في الأحاديث التي تقوم عليها الأخلاق، وأن الأخلاق تقوم على أربعة أخلاق، منها هذا الحديث. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، رواه مسلم. وعن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الجار جار لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره، رواه أحمد. فقد نفى صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه، وتوعده بعدم دخول الجنة إعظاما لحق الجار، وأن إضراره من كبائر الذنوب. وإذا كان هذا بمجرد الخوف من بوائقه، فكيف بمن فعل البوائق مع عدم أمن جاره منه؟ نعم، يعني الجار الذي لا تؤمن بوائقه، معنى لا تؤمن بوائقه يعني لا يؤمن شره، لا يؤمن أذاه، يعني فيه ظلم، فيه عدوان، فيه شر تجاه جيرانه. هذا جاء في شأنه أحاديث، والوعيد فيها شديد. يعني عندنا الحديث الأول، حديث أبي هريرة، قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة. انظر هذا الوعيد، قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وفي حديث أبي شريح قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات يكررها وهو يحلف بالله. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. لاحظ، نفي لدخول الجنة ونفي للإيمان، الحديثين نفي لدخول الجنة ونفي للإيمان في حق من لا تؤمن بوائقه مع جيرانه، هذا فيه تأكيد على عظم حق الجار وتحذير شديد من إيذاء الجار، وأن إيذاء الجار من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، لأن لا يأتي وعيد في النصوص بنفي دخول الجنة ولا بنفي دخول ولا بنفي الإيمان إلا فيما هو ماذا؟ من الكبائر. ولهذا إيذاء الجار من الكبائر، إيذاء الجار من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وفيه هذا الوعيد لا يدخل الجنة. والحديث الثاني قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يأمن جاره بوائقه. وفي حديث أبي هريرة أيضا قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الجار جار لا يأمن جاره بوائقه. قيل يا رسول الله وما بوائقه؟ قال شره. فالجار الذي لا يؤمن شره، لا يؤمن أذاه، له هذا الوعيد الشديد في هذه الأحاديث، في هذه الأحاديث. نفي الإيمان ونفي دخول الجنة هذا دليل على أن هذا الصنيع، هذا العمل من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ ثم أن تزاني بحليلة جارك فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأته، فالزنا بمئة امرأة لا زوج لها أيسر عند الله من الزنا بامرأة الجار، فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم. انتهى كلامه رحمه الله. عن المقدام بن الأسود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال فقال ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد. سألهم صلى الله عليه وسلم عن الزنا مع إدراكهم لحرمته وخطورته لينبه على أمر غاية في السوء والخطورة. قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، لأن الجار له من الحرمة والحق والذمام ما جعله الله في كتابه ووصى به جبريل رسول الله ووصى به جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم غاية الوصية. وعلق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله واليوم الآخر بإكرامه والإحسان إليه وأن تحفظ حرمته وأن يدفع عنه، بل لو حاول أحد أن يعتدي على حرمة جاره فهو أول من يقوم مقامه في الذب عنه والدفاع عنه. أما أن يصل به الانحطاط واللؤم والإساءة إلى أن يكون منه هذا الأذى والسوء فهذا غاية الدناءة والخسة، كما قال صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. فالأصل في الجار المسلم أن يأمنه جاره ويكون مطمئنا من جهته على عرضه وماله، والأصل في الجار أن يكون ذا أمان مع جاره فهو على معرفة بأحوال جاره في دخوله وخروجه، فالاعتداء من مثله أيسر، فالاعتداء من مثله أيسر لأنه على اطلاع بخبايا البيت بخلاف البعيد الذي إن أراد سرقة الدار أو الاعتداء على عرض فإنه يحتاج إلى وقت لسبر أحوال تلك الدار. وإذا كانت حليلة الجار من ذوي الرحم فقد اجتمعت أمور ثلاثة: الجوار والإسلام والقرابة، فيكون الجرم أكبر عند الله عز وجل. هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود، جمع فيه ثلاث من عظائم الذنوب: أولها الشرك الذي هو الذنب الأكبر، الذي هو أكبر الذنوب وأعظمها على الإطلاق، وهو الذنب الذي لا يغفر. قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، تدعو لله ندا وهو خلقك، يعني تفرد بخلقك وإمدادك والإنعام عليه، ثم يجعل له ند، يجعل معه الشريك سبحانه وتعالى. هذا أعظم الجرم وأظلم الظلم وأكبر الذنوب. قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، خشية أن يطعم معك. وهذا ضم في القرآن إلى النهي عن الشرك في الأنعام. قال: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم بعدها في آيات قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فذكر في الآيتين النهي عن قتل الولد خشية الفقر، الإملاق الفقر والحاجة، ذكره مقرونا ماذا؟ بالنهي عن الشرك اتخاذ الأنداد مع الله. وهنا قرنا مثل ما في القرآن، قرنا بالنهي عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب. ويأتي في النصوص كثيرا يذكر بعد الشرك في عظائم الذنوب يذكر القتل، يذكر القتل. يعني ننظر في حجة الوداع لما حذر عليه الصلاة والسلام من أعظم الذنوب وأكبرها، جمعها في أربعة، جمعها في حديث واحد في حجة الوداع. قال: ألا، للتنبيه هذه، ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع، يذكر عظائم الذنوب. هل كبائر الذنوب هي محصورة في أربع؟ لكن لما يقول ألا إنما هن أربع، هذا جمع لماذا؟ لأعظم الذنوب وأكبرها. ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا، لاحظ ذكر القتل، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. ذكر هذه الذنوب الأربع هي أعظم الذنوب. فدائما يذكر في النصوص القتل بعد الشرك. وبهذا يعلم أن أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك بالله القتل. قتل من؟ قتل الإنسان لنفسه الذي يسمى الانتحار، وكذلك قتله لغيره، هذا كله داخل في عظائم الذنوب وأخطرها بعد الشرك. قتله لنفسه أو قتله لغيره، هذا أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، خشية أن يطعم معك، ومثل ما في الآية من إملاق، من إملاق يعني خوف الفقر وعدم القدرة على الإنفاق. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك، تزاني بحليلة جارك. الزنا كله محرم وكله من العظائم، ولهذا أيضا حتى في سورة الإسراء بعد القتل قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وساء سبيلا. فهذه الثلاث على التوالي كثيرا ما يجمع بينها في النصوص كثيرا ما يجمع بينها في النصوص في موبقات الذنوب. فالزنا هو من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، لكن كما قال العلماء سواء الزنا أو غيره من الذنوب يعظم بحسب ما يحتف به. يعني مثلا والعياذ بالله من يقع منه الزنا في نهار رمضان مثلا أو في البلد الحرام أو في البلد الحرام، هل هو في حجم وقوعه في هذا الذنب في أي وقت آخر وفي أي مكان آخر؟ الزنا في كل مكان حرام وفي كل وقت حرام، لكنه يعظم. الزنا إذا وقع من الشيخ الكبير هل هو مثل وقوعه من الشاب؟ فرقت النصوص بينهم، قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم الأشيمط الزان، شيمط الشيخ الكبير، لأن ذهبت شدة الشهوة وفورتها ذهبت. إذا موجب الزنا ماذا؟ فساد عظيم فيه، فصارت عقوبته ماذا؟ أعظم. هنا نأتي إلى موضوع الجار. الجار الأصل فيه ماذا؟ أن يرعى لجاره حقه، أقل ما يكون أنه جهته مؤتمنة، أقل ما يكون هذا أن جهته مؤتمنة، لكن الواجب أعظم من ذلك، أعظم من جار من ذلك، لأن الجار كما أنه لا يؤذي جاره يرعى حقوق جاره ويذب عنه ويحمي بيته من الاعتداء، لو قدر في غيابه تعرض بيته لاعتداء أول من يفزع جاره. فأن يكون الجار فيه من اللؤم والشر والسوء، أن يكون هو الذي يتربص بجاره الشر والسوء، أن يقع الزنا بمحارمه من جاره، هذه جاء في الشريعة تغليظها وتعظيمها، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ما تقولون في الزنا، قال ما تقولون في الزنا. الصحابة رضي الله عنهم يعرفون، لكن الآن يريد أن يستدعي ماذا؟ أذهانهم لأمر عظيم جدا في مسألة الزنا، قال ما تقولون في الزنا؟ قالوا رضي الله عنهم حرمه الله ورسوله، قالوا حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال لهم ذلك وسألهم هذا السؤال ليهيئهم إلى ما بعده، قالوا حرمه الله ورسوله، يعني الزنا في كل الأحوال ماذا؟ حرام، حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، أيسر يعني الإثم أهون، كل إثم كل كبائر كله من عظائم الذنوب، لكنه أن يقع منه الزنا بعشرة نسوة أهون في العقوبة من أن يزني بماذا؟ بامرأة جاره. عشر نسوة يقع فيه الزنا بهن أهون من أن يقع منه الزنا بزوجة جاره حليلة جاره. قال أن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، من أن يزني بامرأة جاره، لأن الأصل في الجار ماذا؟ الأصل في الجار أن تؤمن بوائقه، يؤمن شره، يؤمن أذاه. والأصل أيضا أن يكون يحمي جاره، لا أن يقع الفساد من جهته هو، لا أن يقع الفساد من جهته هو. فالأصل في الجار المسلم أن يأمنه جاره ويكون مطمئنا من جهته على عرضه وماله، والأصل في الجار أن يكون ذا أمان مع جاره، فهو على معرفة بأحوال جاره في دخوله وخروجه، فالاعتداء من مثله أيسر، اعتداء من مثله أيسر. هنا أيسر تختلف عن أيسر اللي جاءت في الحديث، هناك أيسر من حيث العقوبة، وهنا أيسر من حيث ماذا؟ مباشرة الفعل، لأن الجار يعرف متى دخول الجار ومتى خروجه وكيف يصل وكيف إلى آخره، بعيد الدار ما يحسن، يحتاج الأمر فيه صعوبة عليه، فالجار على معرفة بأحوال جاره في دخوله وخروجه، فالاعتداء من مثله أيسر من جهة ماذا؟ من جهة المباشرة للأمر، غير الجار يعني إذا جاء في المنطقة أو في المكان يعني يلتفت الانتباه إليه. وأما الجار فالأمر يعني من جهته أيسر، لأنه يعرف متى يكون الجار موجود ومتى غائبا ومتى إلى آخر، ولهذا العقوبة عليه أعظم والوعيد في حقه أعظم كما جاء في هذا الحديث، لأنه على اطلاع بخبايا البيت بخلاف البعيد. ومثله أيضا من يريد السرقة، سرقة الجار أيسر من حيث الفعل من وقوع السرقة من البعيد، لكن من حيث العقوبة أعظم وأشد عند الله سبحانه وتعالى. هذه الآن مسألة، إذا كان الجار من قرابة الإنسان، إذا كان الجار من قرابة الإنسان، إما مثلا خاله أو عمه أو ابن خاله أو ابن عمه من قرابته، فاجتمع حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، فإذا وقع منه اعتداء على مال جاره سرقة أو على عرض جاره وقوعا في الزنا والفاحشة، فالعقوبة ماذا؟ العقوبة أشد، عقوبة أشد وأعظم. وإذا كانت حليلة الجار من ذوي الرحم فقد اجتمعت أمور ثلاثة: الجوار والإسلام والقرابة، فيكون الجرم أكبر عند الله عز وجل. ولهذا جاء في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده مقال لكن معناه صحيح، أنه قال: الجيران ثلاثة، فمنهم من له ثلاثة حقوق، ومنهم من له حقان، ومنهم من له حق. فأما الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب، له حق الجار وحق الإسلام وحق القرابة. وأما الذي له حقان فالجار المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام. وأما الذي له حق واحد فالجار الكافر، له حق الجوار. فإذا اجتمعت جيرة وقرابة وإسلام ثم تنتهك هذه الحقوق لا شك أن الجرم مضاعف. نعم، يعني الحديث جيران ثلاثة في سنده كلام، لكن معناه صحيح، معناه صحيح لا ريب في صحة معناه، يعني الجار القريب، الجار المسلم القريب له ثلاثة حقوق دلت عليها النصوص: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة. حق القرابة مر علينا فصل خاص به في حق القرابة، فحق القرابة هذا ثابت، وحق الإسلام ثابت، وحق الجوار ثابت. فالذي في الحديث هو يعني جمع هذه الحقوق في لفظ واحد، وإلا كل الحقوق هذه ثابتة في النصوص. فإذا كان الجار مسلما ومن قرابة الإنسان صارت ثلاثة حقوق، وإذا كان مسلما وليس من قرابة الإنسان صار حقين، وإن كان جار لا مسلم ولا قريب حق واحد الذي هو حق الجوار، حق الجوار. والنصوص دلت على أن حق الجار يحفظ حتى لو كان غير مسلم، حتى لو كان غير مسلم يجب أن يأمن جاره بوائقه، يجب أن يأمن جاره بوائقه وأن يكف أذاه عنه،